لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. حديثنا اليوم عنوانه حال الصادقين بعد رحيل رمضان. فلازلنا نتنسم نفحات ورحمات هذا الموسم العظيم، موسم رمضان. لازلنا نتنسم آثار هذا الشهر الكريم، ذلك السوق العظيم لطاعة الله عز وجل الذي انعقد شهرا كاملا ينهب المؤمنون فيه من رحمات الله عز وجل وفضله وما ينهلون. ذلك السوق العظيم الذي عرضت فيه سلعة الله عز وجل الغالية الجنة، عرضت بالمغريات والمروجات الكثيرة العظيمة، والتي منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. ذلك السوق العظيم الذي فاز فيه من فاز، فاز فيه من عمل وأطاع، وخسر فيه من خسر عافانا الله وإياكم، وخسر فيه من فرط وأضاع. ولذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان يخرج في آخر ليلة من رمضان ويرفع عقيرته ويقول في الناس: ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. فهنيئا للصادقين الذين فازوا بهذا الشهر العظيم، وعزاء للمفرطين الذين ضيعوا وفرطوا. فأما الصادقون فهم الذين فازوا بهذا الموسم العظيم، وهم موضوع حديثنا، حال الصادقين بعد رمضان. وهنا لابد أن يأتي السؤال: من هم هؤلاء الذين فازوا؟ من هم هؤلاء الذين وصفوا بوصف الصادقين؟ وكيف يعرفون، أي كيف يعرف الصادق الذي فاز بهذا الموسم العظيم؟ كيف يعرف الصادقون الذين أفلحوا في هذا الموسم العظيم؟ والجواب على هذا السؤال هو موضوع الحديث. الجواب أن هناك علامات تدل على صدق الإنسان في رمضان، تظهر عليه بعد رمضان. وهذه العلامات نلخصها في ثلاث علامات بإذن الله تعالى، نقف مع كل واحدة منها وقفة موجزة. فأما العلامة الأولى على الصادقين وأحوالهم بعد رمضان التي تدل على صدقهم في رمضان، فأما أول هذه العلامات فهي أن الصادقين مشغولون بعد رمضان بالقبول. ترى الصادقين في رمضان حالهم يدل عليهم بعد رمضان بانشغالهم بأمر قبول أعمالهم التي كانت في رمضان بعد رمضان. هم مشغولون، هل قبل الله عز وجل منا هذه الأعمال أم كانت هي بمثابة أوهام عندنا؟ فالصادقون بعد رمضان كالتاجر الناصح في نهاية موسمه وتجارته. فالتاجر الناصح إذا انتهى موسم تجارته قام يحسب أعماله وتجارته وينظر في ثلاثة أمور: الأرباح، رأس المال، الخسارة. هذا هو التاجر الناصح. فينظر أول ما ينظر في الأرباح: هل حققت أرباحا من هذا الموسم؟ فإذا لم يجد أرباحا انتقل إلى رأس ماله. هل رأس مالي لا يزال موجودا؟ فإذا اختل رأس المال كانت والعياذ بالله الثالثة الخسارة. كذلك الصادقون بعد رمضان، فهم بعد رمضان ينظرون إلى ما كان منهم في رمضان، هل حققنا فيه أرباحا؟ والأرباح هي الزيادة على الواجبات، وهي كثيرة في رمضان من الصالحين، قيام الليل والصيام وقراءة القرآن والصدقات والدعاء وغير ذلك من الأعمال الكثيرة الجميلة العظيمة التي عاشها الصادقون في رمضان. فينظرون هذه الأعمال هل حققنا فيها أرباحا؟ نعم، أتينا بأرباح ظاهرة والحمد لله، لم يكن عندنا خسارة في رأس المال أي الواجبات، فضلا عن أن يكون خسارة عامة. إذن ينظرون في أرباحهم، ثم ينتقلون إلى هل هذه الأرباح أرباح حقيقية حققناها أم كانت أوهاما بالنسبة لنا؟ هؤلاء هم الصادقون بعد رمضان، علامة على صدقهم في رمضان، فهم في خوف وشفقة ووجل، هل قبل الله عز وجل منهم أعمالهم؟ هل هذا القيام والصيام والدعاء والقرآن هل قبله الله عز وجل منهم؟ هذا حال الصادقين، لا يزالون في خوف بعد رمضان من قبول أعمالهم، هل قبلها الله سبحانه وتعالى؟ وهؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه على سؤال عائشة رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويخافون إذا رجعوا إلى ربهم؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، لا ليس هؤلاء. هي ظنت أن الآية والذين يؤتون ما آتوا من الذنوب وقلوبهم وجلة خائفون من الله إذا رجعوا، فقال: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم في خوف ألا يقبل الله منهم عملهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هم أتوا بصيام وصدقة وصلاة وأعمال ولكنهم يخافون هل قبل الله منا هذه الأعمال؟ هؤلاء هم المعنيون بذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فهذا حال الصادقين بعد رمضان، ترى الواحد منهم مشغول، هل قبلت أعمالي؟ هل كل هذا الذي عملته كان لله حقا أم كانت أوهام عندي؟ فتراه مشغولا بقبول عمله عند الله تعالى. ولذا ترى الواحد منهم يتلمس أي شيء يبشره بالقبول من الله عز وجل، يتلمس أي معنى يبشره بالقبول عند الله عز وجل. يقول نافع مولى عمر، مولى ابن عمر رضي الله عنه، يقول: جاء سائل إلى بيت عبد الله بن عمر يسأل، فقال عبد الله بن عمر لابنه: يا بني أعطي هذا السائل دينارا. فخرج ولده وأعطى السائل دينارا، ثم رجع فقال لأبيه عبد الله بن عمر: تقبل الله منك يا أبتي. فأخذت عبد الله بن عمر رقة وقال: يا بني، لو أعلم أن الله تقبل مني سجدا أو درهما لكان فرحي بالموت أشد من فرحة الأهل بعودة الغائب. أي أتمنى أن ألقى الله الآن لأنه قبل عملي. ثم تلا قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أي إذا قبل الله عز وجل منك سجدة سيقبل بعدها أو ما كان بعدها. إذا قبل منك دينارا أو درهما سيتقبل ما كان بعدها. إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك كانوا يتلمسون أسباب القبول ويبذلون الوقت الكثير بعد رمضان في سؤال الله ودعاء الله أن يقبل منهم ما كان منهم في رمضان. ولذا يقول معلى ابن الفضل رحمه الله: كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. انظر، هم مشغولون بقبول أعمالهم التي كانت في رمضان. وهذه أول علامات الصدق على العمل في رمضان. فهذا حال الصادقين بعد رمضان يدل عليه، وهو أنهم مشغولون بقبول أعمالهم، هل قبلها الله أم لا. وأما العلامة الثانية على الصادقين بعد رمضان فهي أن الصادقين بعد رمضان حريصون على المداومة والاستمرار على الطاعة وعلى جنسها دون انقطاع. أي أن من علامات صدقهم في رمضان تراهم هكذا: مشغولون بعد رمضان، حريصون بعد رمضان على مداومة جنس الأعمال التي كانت في رمضان وعدم الانقطاع. وهذا مفهوم هذا التشريع السني، وهو صيام 6 بعد رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا وقال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فالعلماء يقولون هذه قاعدة على هذا المعنى، وهو المداومة والمواصلة. فإننا إن انتهينا من صيام الفرض وتوقف صيام الفرض فإنه لم يتوقف جنس الصيام، بل المؤمن يخرج من رمضان مباشرة من ثاني أيام العيد ربما يصوم 6 حتى يتعود على جنس الصيام ولا يقطعه أبدا. لماذا؟ لأنه سيستمر في السنة في صيام النوافل على ألوانها وتنوعها. وهكذا سائر الطاعات يداومون عليها من قيام ليل وصدقة ودعاء وقراءة قرآن على قدر ما يستطيعون. وإلا هنا تنبيه مهم جدا، وهو أنه لن يستطيع أحد أن يأتي بما كان يعمل في رمضان. حتى نهون على أنفسنا، لن يستطيع أحد أن يكون في غير رمضان كما كان في رمضان ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه في غير رمضان كرمضان، لا. رمضان معروف بأن فيه من الأسباب التي تعطي العبد طاقة كبيرة جدا على عمل الطاعات. كثير من المرضى لا يصومون طوال العام فإذا جاء رمضان صاموا. كثير من الناس لا يقومون طوال العام إذا جاء رمضان قاموا. كثير من الناس لا يقرؤون لا كذا إذا جاء رمضان فعلوا. فعوامل الإعانة على الطاعة في رمضان لا توجد في غيره. ولذلك هذا تنبيه مهم جدا. لكن المؤمن الصادق لا يتوقف بعد رمضان، لا ينقطع، يداوم ويواصل ولو كان العمل قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها وإن قل، أي أنك بعد رمضان لو أنك صمت في الشهر يوما واحدا خير من أن تقطع جنس الصيام، فضلا عن أن تزيد. كذلك لو أنك قمت لله في الليل 2 ركعة ولو قبل الفجر أفضل من أن تقطع القيام كله، فضلا عن أن تزيد. ولو أنك هكذا قرأت القرآن ولو بقدر يسير كل يوم، لكن لا تقطع القراءة، ولو زدت لكان خير لك أكثر، وهكذا. سائر الأعمال، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والله مدح المداومين، قال: والذين هم على صلاتهم دائمون. فالديمومة والمواصلة هذه علامة على الصدق ابتداء. لماذا؟ لأن فاعل ذلك يقول: أنا لا أترك هذا العمل أبدا، ولا أترك جنس هذا العمل أبدا، ولو كنت أفعل ذلك قليلا. هذا أبرك عند الله من أن تأتي بعد رمضان تعمل شوية أعمال كثيرة ثم تنقطع انقطاعا كليا. لا، هذا والعياذ بالله علامة سيئة على عدم الصدق. ولذا فالصادقون حريصون بعد رمضان على الاستمرار، ولو كان ذلك على خلاف رمضان. نعم، تقول أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. إذن نحن لا نستطيع أن نأتي بما كان في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيدينا إلى المواصلة، يقول: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. أي أنت في رمضان كنت تصلي التراويح 11 ركعة، بعد رمضان صلي ركعتين من الليل، وإن زدت فالله أكرم، وهكذا. سائر الطاعات، سائر العبادات، إياك أن تترك جنسها، وإلا هذا والعياذ بالله دليل على عدم الصدق في رمضان وعدم الإخلاص. بل نسأل الله العفو والعافية، بل على الخلل في العقول. أي والله على الخلل في العقول. إن الذي يبني بيتا جميلا ثم يهدمه بعدما ينتهي منه، قطعا هذا إنسان مختل العقل. إن الذي يصنع ثوبا جميلا ثم يقطعه بعدما ينتهي منه، قطعا هذا مختل العقل. هكذا الذي يأتي في رمضان فيعمل الأعمال ثم إذا انتهى رمضان كأن لم يكن بينه وبينه علاقة، هذه حماقة. فإن الله عز وجل ضرب لنا المثل بالتحذير بذلك. قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا المثل بامرأة كانت في مكة حمقاء، ولكنها كانت تحسن غزل الثياب، فكانت تصنع الثوب الجميل ثم إذا انتهت منه حمقاء، تنقضه فتلة فتلة كما يقولون، تهد تاني وتفوض تاني. قال الله عز وجل للمؤمنين: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، والعياذ بالله. فالذي ينقطع عن الأعمال بعد رمضان كالذي بنى بيتا جميلا في رمضان ثم هدمه، أو صنع ثوبا جميلا ثم قطعه، ونحو ذلك. ولذلك الصادقون بعد رمضان يواصلون ويستمرون ولو كان العمل قليلا، فضلا عباد الله عن أنهم لا ينقطعون أبدا. الصادقون بعد رمضان وإن قلت أعمالهم عن رمضان، لكنهم لا ينقطعون أبدا ولا يقطعون جنس الأعمال أبدا. نعم، ممكن أن يفوت بعض الأيام ينقطع فيها جنس عمل لأي ظرف طارئ، ممكن، لكن لا ينقطعون أبدا دوما وأياما طويلة أبدا. لأن هذا والعياذ بالله علامة على الانتكاس والسقوط، والعياذ بالله. إنسان مثلا كان في رمضان يقرأ كل يوم قسطا من القرآن، فجأة يغلق المصحف بعد رمضان ولا يفتح إلا في رمضان الذي بعده، هذا انتكاس والعياذ بالله. ما ينبغي للمسلم أن يكون هذا حاله. لا والله، اقرأ ولو بعض الآيات كل يوم، أخرج الهاتف من جيبك وأنت في المواصلات واقرأ بعض الآيات، وأنت في وظيفتك في أوقات الخلوة وعدم الانشغال ونحو ذلك، أي وقت، لكن إياك أن تقطع وتنقطع عن جنس الأعمال، إياك أن تقطع وتنقطع عن جنس الأعمال. ولذلك فالصادقون لا يقطعون العمل بالكلية أبدا، ولذا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القتل وهذا الفصح والعياذ بالله الذي يدل على هجر لهذه الطاعة وهجر لهذه العبادة والعياذ بالله. ثم كذلك الصادقون مستمرون في الأعمال التي كانت في رمضان ولو أقل، وهم كذلك، وهذا معنى مهم جدا، وهم كذلك لم يغتروا بما كان منهم في رمضان، لم يغتروا بما كان منهم في رمضان. بعض الصادقين أكثر وعمل أعمالا كثيرة، صيام وقيام وتهجد وصدقة وعمرة، أعمال بر خير وغير ذلك، أكثر من أعمال الصالحة في رمضان، تقبل الله منا ومنكم جميعا. فالصادقون لا يغترون بذلك كما سبق في التنبيه الأول، ولا يظنون أنهم بذلك قد عملوا ما يجعلهم يرتاحون، كحال بعض الناس بسوء فهمهم، إذا انتهى رمضان يقول هنريح شوية وبعدين هرجع تاني، هنريح شوية دي ما بيرجعش في الغالب تاني، ما بيرجعش في الغالب تاني. لماذا؟ لأن هذا الانقطاع خطر كبير، ولذلك الصادقون لا ينقطعون ويواصلون ولا يغترون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه وظيفة العمر، أن هذه وظيفة العمر، أن الله خلقنا لأجل ذلك. أما أولادنا وأزواجنا وطعامنا وشرابنا وأموالنا وأملاكنا، كل هذه أسباب جعلها الله للإعانة في عبادتهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك الموت، يأتيك اليقين. وقال الله عز وجل فاعبدهم واصطبر لعبادته، أنت في الدنيا تتحمل لأجل عبادة الله. وقال الله عز وجل لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحن نعيش في هذه الحياة الدنيا لهذه الوظيفة، لأجل أن ننال جنة الله في الآخرة. أما الذين يعكسون الأمر فقد نكسوا فطرة الله تعالى وسنة الله تعالى في خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك منهم من يأتي بعد رمضان ويقول نريح شوية، يريح شوية خلاص يريح خلاص. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال له أحد الناس يوما يا إمام متى الراحة؟ يعني إحنا هنفضل كده في عبادة وكذا وجهاد ومش ودعوة، متى الراحة؟ يظن إن في أجازات من العبادة. فقال الإمام أحمد جوابا جميلا، قال الراحة عندما تضع أول قدم من قدميك في الجنة. أما تحط رجلك في الجنة هنا بقى ترتاح، تقول خلاص مفيش تكاليف. أما ما إن كنت ما زلت في الدنيا فأنت تعيش التكليف بكل درجة من درجاته. ولذلك الصادقون كما أشرنا من علامات صدقهم في رمضان أنهم بعد رمضان مواصلون مستمرون، لا يغترون بما عملوا من الأعمال. أما العلامة الثالثة على حال الصادقين بعد رمضان فهي كما أشرنا أن الصادقين بعد رمضان تراهم يعتبرون بسرعة انقضاء شهر رمضان على سرعة انقضاء الأعمار، فيتفكرون في خاتمتهم ويتفكرون في نهاية أعمالهم. فإن رمضان موسم سريع يمر سريعا كما قال الله عز وجل عنه أياما معدودات، ويقولون كل معدود قليل، كل شيء معدود فهو قليل، فما بالك إذا وصف الله عز وجل شيئا بالمعدود. فموسم رمضان أسرع مواسم الطاعات على المؤمنين يمر مع أنه من أطولها زمنا. وهكذا الأمور التي فيها التزود بالخيرات تمر سريعا. لماذا؟ لأن العوامل المحيطة بها تجعلك تشعر بذلك. فرمضان عبرة للصادقين في زمانه يمر سريعا، فيذكرهم كذلك بأعمارهم التي تمر سريعا ودنياهم التي تنقضي سريعا. فقد وصف الله رمضان بالأيام المعدودات، ووصف الأعمار، ووصف الدنيا بمخلوق هو من أقل المخلوقات عمرا، وهو الزهور. قال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فشبه الدنيا بالزهور، مبهجة لكنها قصيرة. فالزهور أعمارها من أقصر الأعمار في النباتات. ولذا فالصادقون يعتبرون بذلك، فينظرون إلى الدنيا كنظرهم إلى رمضان. رمضان محطة للتزود تمر سريعا، كذلك الدنيا فهي محطة للتزود ثم يرحل الإنسان عنها كما رحل رمضان. فرمضان محطة للتزود ثم رحل، كذلك نحن في هذه الحياة الدنيا نتزود منها ثم نرحل عنها. ولذا نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عامل سبيل. وهذا أسرع، فالغريب لا يستقر في دار الغربة، وعامل السبيل أشد إسراعا في الحركة. فعامل السبيل الذي يمشي على الطريق، ينزل يرتاح، يأخذ سندويتش، يأخذ مياه ويمشي. كن في الدنيا كذلك، الدنيا محطة تزود. فالصادقون بعد رمضان تراهم مشغولون بأعمالهم، متى تنتهي وعلى أي شيء ستنتهي. فالدنيا سريعة الانقضاء كما كان رمضان سريع الانقضاء. فتراهم يتفكرون في خاتمتهم، على أي شيء سنموت. فالأعمار سريعة، ولذلك فإنهم يعلمون ويوقنون عند ذلك أن الاستمرار على طاعة الله والاستقامة على طاعة الله بعد رمضان من أعظم الأسباب التي تضمن حسن الخاتمة. أنت إذا استمررت بعد رمضان على طاعة الله ثم جاء الموت، جاء ملك الموت وأنت على طاعة، فتضمن حسن الخاتمة. أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. متى يكون هذا المشهد عباد الله؟ إن هذا المشهد يكون ساعة الاحتضار، ساعة خروج روحك. تنزل الملائكة تبشرك أنك كنت مستمرا على طاعة الله بعد رمضان وفي كل الأوقات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تدبروا هذا المشهد عباد الله، واسألوا الله جميعا أن نكون جميعا من أهل هذا المشهد. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. أنت وأنت تخرج روحك، الملائكة من فوقك تقول لك: لا تخف أيها العبد المستقيم، أنت كنت رجلا مستقيما في الدنيا على طاعة ربك، لا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنت عشت طول عمرك تنتظر الجنة، أبشر تنتظرك الآن الجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تخف، نحن معك الآن عند الموت نثبتك، ومعك يوم القيامة كذلك، نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم تبشير وأنت على فراش الموت كنت مستقيما. تأتي الملائكة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مكافأة على ما كنت أنت في الدنيا مستقيما أيها العبد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا من يعيش على طاعة الله مستمرا عليها حتى يموت، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله. فقالوا يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك أنك تبقى مستمر على طاعته قبل ما تموت، ويختار لك عمل قبل ما تموت بأيام بساعات تموت عليه. أذكر لكم مشهدا واحدا من المشاهد الكثيرة والحمد لله في الأمة قديما وحديثا. هذا المشهد كان معي حديثا ونحن في العمرة والحمد لله، وهو حالة الوفاة التي حدثت ونحن راجعون من العمرة. إحدى النساء كبيرات السن مكثت 40 يوما رمضان، ومن بعد 47 يوما بالضبط، 47 يوما 37 يوما رمضان وسبعة أيام من شوال. وفي يوم الرجوع والناس يركبون الحافلات ودخلت المرأة وجلست في كرسيها وفاضت روحها. فيحكي لي الأخ الذي نقل لي الخبر أن الناس جعلوا يقولون طب مش كانت شوية لغاية ما توصل بيتها ساعتين ثلاثة وهتبقى في اسكندرية، هتركب الطيارة تبقى في اسكندرية وتموت في وسط عيالها. فقلت في نفسي إن ذلك من حسن خاتمة هذه المرأة، لقد أراد الله عز وجل بها خيرا، قبضها على عمل صالح. اعتمرت في رمضان وصامت وصلت، ولعلها كانت صائمة 6 من شوال، وأراد الله أن يتم لها عملها ولم ينقص منها شيئا. 37 يوم ما انتش راجع بيتك، انت هتدفني في مكة ويصلي عليك ملايين المسلمين في البيت الحرام. فانظروا إذا وفقك الله عز وجل لعمل صالح، أنت كنت مقبل على طاعة الله عز وجل فيوفقك لذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. وأخيرا عباد الله، لا بد من أن يأتي في أذهاننا جميعا هذا التساؤل الذي نختم به، ألا وهو ماذا يفعل من قصر في رمضان ومن أضاع في رمضان؟ فنقول له أحسن الله عزاءك ابتداء، ولكن الله غفور رحيم. تب إلى الله وارجع إلى الله، وعليك بالندم والإحسان والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. إن كان رمضان قد ضاع لا يزال في العمر بإذن الله ولو ساعة، تب إلى الله فيها. قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. فتب أيها المقصر في رمضان، يغفر الله لك ويجعل لك جنات نعم أجر العاملين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.